يا دايا وعقد وسن مدد ليت لو قد قضية دايا يا ديا يفوق لما ما دار يفوق عن غيد وكاني يا يا الحور ما مولانا تعفو ديت ونزي ويني يا يا كذا وكذا وكذا كذا تقضي ويني يا يا صافي قصد كله ميتنا دايري هو اللي يا يا وليك يا ديرانا يا ينسى كل ذويني يا يا وليك يا ديرانا يمشور لي ذرك يا يا وعقد وسن مدت لي تلوق تقضي يا يا لوق تقضي يا يا يا وليك يا ديرانا يا ينسى كل ذويني يا يا صيغي صلدي وطن ريت تكسد الموت يا يا ورنسميحي مدي الدوينة لعد دار الغي يا يا من لو كان غلا ما انتاد لهنا بالخير يا يا يورو الهم الهم يولي الدارية المراوية يا وهن قرمودي من عيوت سيزوراني يا وهن قر العقل محل أقني ديراري يا وعقد وسن مدت ليته لو قد قضي ضياي قضية ضياء من الحلال الحياة ومن تدرت نغية ورمزة غرز مغنية زدت يا العغية غي كتسيخ تقدوني تدفورت براغية يغيت يا رادة غابي الشيفيز بالدغاسية ماني غرات زريتي رمتي يا اللي قوت نتي يا ماني غريت هم اولي يا اللي قوي يا يا وعقد وسن مدد لي تلوق تقضي يا لوقت قضي يا يا مردي صوفي غغار السجن واني يا هذا كسي سغلي غنية ورنة ونزر ياني يا هنور كرهي غك التانا غياد اللولي يا وليني كسي تلعب دي جرماني يا وكو كوري جيلس نغتني ديناني يا تقول انت اللي مقود نتغوضي ويني وعقد واسم مدد ليت لوقت قطي يا ذي لوقت قطي عقد واسم مدد ليت لوقت قطي يا ذي لوقت قطي يا ذي وانا يزلالي ووالي السلم بالنيري يا هالنور غار لك مغار التار اغمد وفي غي يا الشكي في سازا لزل الحب ناغي يا ورس لي ذا قورة من غي اندج معاغي يا ولا نغير عن الخير اني غورت نهو لاغي يا ولا نغور عن الخير اني غحب ناغي يا يوغورت نتي وسم مدت الهيت لوقت يا طيب يا يا لوقت يا طيب يا يا يا نري سوري حرم ابن غاغي خفف ناغي يا يا أحي منو متانغي كد أحمد ميغي يا يا لا سمط ربا سفر ما نغيه ماني يا السن ريع فوز وثقم الطيب طرز مطلدي يا يا أجي الهمة كي تتتت دولة دماغي يا يا سلم أخف الموحدين نقدو حبيب ماغي يا يا وعقد وسن مدت ليت لوقت يا طيب يا يا لوقت يا طيب عقد وسن مدت ليت لوقت يا طيب لوقت يا طيب يا يا سلم خلو في الفاميلا سلق قلب ناغي يا يا زود درار قدرين كيز وانت زغاري يا يا لو كان غلام نتاد لهنا الخيرية يورو الهم الهم يولي الدار يا دمراوية وهن قرى مودي من حيض في زرانية وهن قرى العقل محل أكون ديرارية غيكا تسيخ تقدوني تدبرت لبراغية عقد وسن مدت ليت الوقت يا طيب يا يا الوقت يا طيب وعقد وسن مدت ليت الوقت يا طيب يا يا الوقت يا طيب وعقد وسن مدت ليت الوقت يا طيب يا يا الوقت يا طيب وعقد وسن مدت ليت الوقت يا طيب يا يا الوقت يا طيب يا يا الوقت يا طيب يا الوقت يا طيب يا الوقت يا طيب الوقت يا طيب.